بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: النائب عن الفاعل. قال: ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل. المفعول به ينوب عن الفاعل فيما للفاعل من مباحث، ومن ذلك أنه لا يأتي قبل فعله، لا يأتي قبل فعله، وكل والرفع وكل ما يتعلق بمباحث الفاعل فإنه يتعلق في مباحث النائب عن الفاعل. ولهذا قال: ينوب مفعول به. وأصل نائب الفاعل أنه كان إيش؟ مفعولاً به، مفعولاً به. قال: ينوب مفعول به عن فاعل فيما له، مثل كنيل خير نائل. أصل الجملة: نال زيد خير نائل، فحذف الفاعل وقام مفعول به مقامه نيل خير نائل. فلما نجي نعرف ماذا نقول يا شباب؟ نيل فعل ايش؟ ماضي مبني للمجهول، مبني على الفتح، مبني على الفتح. وخير نائب فاعل مرفوع علامة رفعه الضم، وهو مضاف، ونائب مضاف اليه مجرور. طيب، قال: فأول الفعل ضمما. إذا أردت أن تأتي بالفعل المبني للمجهول من أجل نائب الفاعل فضم أول الفعل. أول الفعل يضم، سواء كان الفعل ثلاثياً أم رباعياً، أول الفعل إيش؟ يضم. ولهذا قال: فأول الفعل اضمماً. أول طبعاً مفعول به مقدم. قال: والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل. ثم بعد أن تضم الأول، إن كان الفعل ثلاثياً فاكسر ما قبل الآخر: ذهب ذهب، أكل أكل. فإذا كان الفعل ثلاثياً فإنه يضم أوله ويكسر إيش؟ ما قبل آخره. قال: واجعله، ثم فأول الفعل ضمن المتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى. وإن كان الفعل رباعياً فإنه يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. يذهب، إن كان الفعل مضارعاً يذهب يذهب. أما إن كان الفعل ماضياً سواء كان ثلاثياً أو رباعياً مثل أقدم أقدم. فالشاهد: إن كان الفعل مضارعاً فإنه يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. ينتحي ينتحى. يقرأ محمد الدرس يقرأ الدرس، يقرأ الدرس. فيقرأ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخر، والدرس إيش؟ نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخر. ثم قال: والثانية التالية الثانية التالية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة. الفعل إذا كان فيه حرف التاء: تدحرج تقدم. يقول: الثاني الذي يلي هذه التاء كالأول، يعني اضممه مثل الأول. تدحرج تدو تدحرج، تقدم تقدم. إذن الثاني يعني بعد التاء فأنت أيضا تضمه مثل الأول عندما ضممته. كالأول اجعلنه كاستحلي، نعم. والثانية التاء تالمطاوعة كالأول اجعله بلا منازع. وثالث الذي بهمز الوصل، إن كان الفعل مبدوءاً بهمز الوصل انطلق انكسر. يقول الثالث منه اجعله مثل الأول، يعني ضمه، انطلق كالأول اجعله كاستحليا، لاحظ استحليا، فالثالث كذلك فإنه يضم. إذن أعطانا الآن ضوابط جعل الفعل مبنيا للمجهول، وما بعد الفعل المبني للمجهول فإنه يعرب إيش؟ يعرب نائب فاعل، يعرب نائب فاعل أو نائب فاعل، نائب فاعل يعرب هو مفعول ثاني، شكل شفتك المستغرب أنت، يعرب هو نائب فاعل، فنائب الفاعل هو، ونائب فاعل هنا مفعول ثاني. طيب قال واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل عينا وضم، فاكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل عينا وضم جاء، وضم جاء وضم عفوا وضم جاء كبوع فاحتمل، وضم جاء كبوع فاحتمل. يقول الثلاثي الذي أعلت عينه، الفعل له فاء وعين ولا، فاء الكلمة وعين الكلمة ولام الكلمة، فذهب مثلا أين فاؤها؟ حرف الدال. وأين عينها؟ ذهب حرف الهاء. وأين لامها؟ حرف الباء. هنا يقول واكسر أو اشمم فاء، يعني الحرف الأول، الحرف الأول، لكن من ماذا؟ من ثلاثي أعل عينا، إذا كان الفعل ثلاثيا وعينه معلولة، قال باع سام، العين إيش؟ حرف علة، فعين الفعل الثلاثي معلولة، فالفعل إن كان ثلاثيا وعينه معلولة يقول لك في فائه الحرف الأول ثلاثة أوجه، إما الكسر الخالص أو الضم الخالص أو الإشماء، أو الإشماء، أو الإشماء مثل، طيب الفعل إن كان ثلاثيا مثل قال وعينه معلولة، أين عين قال؟ حرف الألف، حرف الألف، حرف علة، إذن هذا فعل ثلاثي معلول العين. إذا أردت أن تصيغ المبني المجهول منه تقول قيل أو قول أو الإشمام بينهما، ما تكتب لكن باللفظ، يعني بين الياء والواو، فلك في هذا ثلاثة إيش؟ ثلاثة أوجه، إما أن تقول قيل أو تقول قول، وهكذا باع تقول بيع وتقول إيش؟ بوع، فتأتي بالكسر الخالص أو الضم الخالص أو الإشمام بينهم. وهذا قال واكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل عينا وضم جاء كبوع فاحتمل. ثم قال وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب. يقول إن كان هناك لبس فيجتنب اللبس، متى يكون اللبس؟ إذا كان الفعل الثلاثي المعتل العين ياعي، مثل باع من ماذا؟ من البيع، فهي معتل العين لكن الفعل أصله إيش؟ الياعي. فهنا لو أردت أن تصيغ المبني المجهول بالكسر لأصبح إشكال، تقول مثلا بعت، طب بعت تحتمل أن تكون مبني مجهول، تحتمل تكون مبني إيش؟ للمعلوم، ففي إشكال. يقول هنا ليس لك إلا الضم، إذا كان الفعل يائي ما تصيغ المبني المجهول إلا بالضم، تقول بعت عشان يؤمن إيش؟ اللبس. والواو بالعكس، قال عندما تريد أن تصيغ المبني المجهول ماذا تقول؟ ها؟ قلت، ما تقول قلت، لأن قلت في لبس للفعل المبني يجعله. ولهذا قال وإن بشكل خيف لبس يجتنب، يجتنب الذي بلبس مع الياء، يجتنب الكسر، ومع الواو يجتنب الضم، وبهذا يزول اللبس. فمثلا إن كان حصل في ذلك لبس فيزال اللبس مع الياء نأتي بالواو، ومع الواو نأتي بالياء. قال: وإن بشكل خيف لبس يجتنب، وما لباع قد يرى لنحو حب حبة. كذلك يقول البحث في باع الذي ذكرنا لك بالكسر وبالضم وبالإشمام، كذلك في الفعل الثلاثي المضاعف، فإن فاءه مثل فاء باع، تأتي بالكسر والضم والإشمام، حبة وحب وبينهما وهو الإشمام. إذن الفعل المضاعف البحث فيه مثل الفعل الثلاثي المعتل العين. قال: وما لفا باع لما العين تلي فاختار وانقاد وشبه ينجلي. يقول: إذا كان الفعل مثل اختار وانقاد، وهو كل فعل على وزن افتعل أو انفعل، كل فعل على وزن إيش؟ افتعل أو انفعل، وكان أيضاً معتل العين اختار وانقاد. أين عين اختار؟ أين عين اختار؟ الألف. شوف، اختار على وزن إيش؟ افتعل، افتعل. إذن عينها الألف. هنا ماذا يقول المؤلف؟ وما لفا باع، يعني ما كان البحث في فا باع الكسر والضم والإشمام، لما العين تلي. العين في اختار تلي ماذا؟ حرف التاء. إذن هذا الحرف حقق له ما حققت لفا باع، ضم وكسر وإشمام، اختورة واختيرة والإشمام. الحرف الذي العين فيه تليه فأنت حقق فيه ما حققت في فاء باع. وهكذا انقاد، تقول انقود وتقول انقيد، وتأتي بالإشمام بينهم. قال: وشبه ينجلي، أي الأفعال التي تشبه ذلك. ثم قال: وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. يقول: الظرف والمصدر وحرف الجر الذي يقبل النيابة فإنه يأتي نائباً عن نائب الفاعل. شوف، الحرف الجر ومجرور والمصدر والظرف. مثال الظرف: سير يوم الجمعة. إذن يوم الجمعة هنا قام مقام إيش؟ نائب الفاعل. أكرم إكرام جميل، إكرام إيش؟ مصدر، مصدر، فقام مقام إيش؟ نائب الفاعل. كذلك مر بزيد، الحرف هنا الجر مجرور، ناب مناب، لكن هنا ماذا قال؟ وقابل، يعني بشرط، بشرط أن يكون قابل النيابة، لأن من الظروف التي لا تقبل النيابة مثل عند، عند ما تقبل النيابة وإنما تلزم الظرفية، ولهذا ما يصح أن تقول جلس عندك. لماذا؟ لأن عند لازمة النصب على إيش؟ على الظرفية، فبالتالي ما تقبل النيابة. وهكذا قالوا سحر، إذا قصدت سحر يوم بعينه فإنه لا يقبل النيابة فهو يلزم الظرفية، وبالتالي لا يكون يأتي مقام المصدر أو مقام النائب الفاعل. ثم قال: ولا ينوب بعضها بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. يعني إذا كانت الجملة فيها مفعول به ما تنوب هذه. لو قيل مثلا: ضربت زيدا ضربا، ما يصح أن تقول ضرب زيد ضرب، تجعل المفعول به والمصدر كلاهما نائب فاعل. لا، إذا وجد المفعول به فإنه هو نائب الفاعل، وتلك من مصدر ومن ظرف ما تأتي مكانها. ولهذا قال: ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. وقد يرد أحيانا تقول: ضرب زيدا ضرب، فتجعل نائب الفاعل إيش؟ ضرب. لكن هذا يقول المؤلف وقد، وهذا للتقليل. ثم قال: وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن. باب كسى، كسى وسأل وأعطى، ماذا تنصب؟ مفعولين إيش؟ مفعولين ليس أصلهما مبتدأً وخبر، فيتنصب مفعولين ليس أصلهما إيش؟ مبتدأ. يقول: وباتفاق قد ينوب الثاني، يعني المفعول الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن. تقول: أعطي، هي أعطيت زيداً ثوباً، تقول: أعطي زيداً ثوب، هو يستقيم، تقول: أعطي زيد ثوباً، على أن زيداً نائب فاعل، لكن يقول: كذلك الثاني، إذا ما في إذا ما في لبس، أعطي زيداً ثوباً، لأنه معروف من المعطي ومن إيش. لكن لو كان أعطي زيد عمراً فما يعرف من المعطي ومن المعطى، فهنا في لبس، هنا تعين أن يكون نائب الفاعل هو إيش؟ المفعول الأول. أحسنت. قال: وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباس أمن، كسي زيد ثوبا، ممكن تقول: كسي زيدا ثوبا، يعني ما في إيش؟ ما في لبس هنا. ثم قال: في باب ظن وأرى، يعني باب ظن وأخواتها، باب ظن وأخواتها، تنصب مفعولين أصله مبتدا وخبر، وهكذا باب أرى اللي أخذناه ينصب ثلاثة مفاعيل. قال: في باب ظن وأرى المنع اشتهر. منع ماذا يا شباب؟ منع أن يكون المفعول الثاني نائب فاعل. هنا يقول في هذا الباب: ليس لك إلا المفعول الأول، هو الذي يكون إيش؟ نائب فاعل. في باب ظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. يقول ابن مالك: والله أنا لا أرى منع إذا كان الأمر ظاهر، إذا كان الأمر ظاهر، مثلا: ظننت زيدا قائما، تقول: ظن زيدا قائم، يقول: الأمر ظاهر هنا والجملة ظاهرة، ولا في يعني في ذلك من بأس. لكن الأصل عند جمهور النحاة لا يصح أن تقول ظن زيدا، إنما ظن زيد قائما، تجعل المفعول الأول هو إيش؟ هو نائب الفاعل. قال: وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا. وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا، يعني المفعول الثاني والمفعول الثالث يبقى منصوب، فقط أنت ترفع إيش؟ المفعول الأول، وما سوى ذلك فالنصب له محققا، يبقى على إيش؟ على نصبه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: اشتغال العامل عن المعمول. الاشتغال يا شباب أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببه. مثال الأول: عمل، قال: زيدا أكرمته. الآن عندنا زيد متقدم على الفعل، والفعل اشتغل بالضمير، يعني المفعول له الضمير، فما يستقيم أيضا أن يكون هذا الفعل له هذا مفعول وهذا مفعول. الفعل اشتغل بالضمير، وبالتالي زيدا هنا له عامل آخر، هذا هو باب الاشتغال، هذا هو باب الاشتغال، أن يأتي اسم متقدم ثم يأتي عامل، العامل هذا لو لم يشتغل بضمير لنصب على ذلك، لو قلت زيدا أكرمته، زيدا مفعول به، وأكرمته فعل فاعل، لكن زيدا أكرمته العامل اشتغل بالضمير، هذا هو باب اشتغال العامل عن المعمول. اشتغل العامل بمعمول آخر غير المعمول اللي هو الظاهر المتقدم، فلما اشتغل بالمعمول الآخر لا يستقيم أن نجعله أيضاً هو العامل بالاسم الظاهر، إذ هذا لا يستقيم. فما هو العامل؟ هنا سيتحدث عنه المؤلف. كذلك لو كان العامل اشتغل بسبب، إما نقول أن نتأخر عنه فقد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببه، سببه يعني مضاف الضمير إلى مضاف إلى ضمير الاسم السابق، تقول زيدا أكرمت صاحبه، أو زيدا أكرمت إيش؟ غلامه، فهنا العامل اشتغل بضمير متعلق بماذا؟ اشتغل بمعمول، لكن هذا المعمول فيه ضمير متعلق بالاسم المتقدم. هذا يسمى عند النحاة باب ايش؟ باب الاشتغال. قال المؤلف: إن مضمر اسم سابق، يعني في اسم سابق وفي مضمر ضمير له، إن مضمر اسم سابق فعلا شغل، يعني هذا الضمير المضمر شغل العامل عن الاسم السابق. من الذي شغل الثاني؟ الضمير شغل العامل، خلاص. إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه، يعني عن ذلك الاسم السابق، بنصب لفظه أو المحل، إما بنصب لفظه مثل زيدا أكرمته أو محله زيدا مررت به، زيدا مررت به، فهنا المحل منصوب، محل الضمير منصوب، وإلا هو مجرور إيش؟ مجرور لفظه. طيب، إما تنصب لفظه أو تنصب محله. قال: فالسابق، الآن يبحث الاسم الظاهر هذا، ما الذي نصبه؟ قال: فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر. زيدا أكرمته، تقدير الكلام أكرمت زيدا أكرمته. كيف عرفنا هذا الفعل؟ فسره الفعل ذيله، فالفعل الموجود فسر لنا الفعل المحذوف، فتقدير الكلام أكرمت زيدا أكرمته، فزيدا منصوب بفعل محذوف يفسره الفعل المذكور. ولهذا يقول المؤلف: فالسابق انصبه بفعل أضمر، أي فعل محذوف حتما، هنا الحذف واجب يا شباب، حتما موافق لما قد أظهر. هذا الفعل المحذوف فإنه موافق للفعل الموجود الظاهر أمامك. قال: والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. الآن يبحث المؤلف رحمه الله يبين لنا أن الاسم السابق للفعل الذي اشتغل عنه له خمسة أحوال: إما أن يتعين نصبه، أو يتعين رفعه، أو يجوز الوجهان مع ترجيح النصب، أو يجوز الوجهان مع ترجيح الرفع، أو يجوز الوجهان على السواء. الآن زيدا أكرمته، زيد هذه إما أن يتعين النصب، أو يتعين الرفع، أو يجوز الوجهان مع ترجيح إيش؟ النصب، أو يجوز الوجهان مع ترجيح الرفع، أو يجوز الوجهان على السواء. الآن المؤلف يبغى يذكر لنا وجوب النصب، يتعين النصب. قال: والنصب حتم، أي واجب، إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. متى النصب واجب؟ إن تلا السابق، ماذا يقصد بالسابق؟ الاسم السابق. إذا السابق الاسم تلا، يعني جاء خلف شيء يختص بالفعل، فإنه هنا تعين النصب، لأن هذا الشيء لا يأتي بعده إلا فعل، فتعين علينا أن ننصب الاسم. قال: كإن وحيثما، فلو قلت إن زيدا أكرمته أكرمك، هنا تعين عليك أن تنصب إيش؟ زيد. لماذا؟ لأن إن من خواص الأفعال، ما تدخل إلا إيش؟ على الأفعال، يعني ما يأتي بعدها إلا فعل، فلا بد تقدر فعل محذوف، تقول إن أكرمت زيدا أكرمت. وهكذا حيثما زيدا أكرمته أكرمك، فهنا تعين عليك أن تنصب إيش؟ زيد. لماذا؟ لأن هذه الأداة لا تلي إلا الأفعال. ولهذا الحالة الأولى إذا كان الاسم الظاهر تلا أداة لا يأتي بعدها إلا فعل، تعين إيش؟ تعين النص. ثم قال: كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. يقول: كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. يقول: كذلك إذا الفعل، الآن مو الاسم السابق، الفعل، إذا الفعل جاء بعد أداة لا يمكن ما بعدها يعمل بما قبلها. وإن تلا السابق، هذا ما قرأناه؟ طيب، وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص، فالرفع التزمه أبدا. وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا، يعني إذا تلا السابق ما يختص بالابتداء، ما لم يكن إلا مثل الاستفهام، همزة الاستفهام مثلا، هنا تعين عليك الرفع. أزيد أكرمته، فهنا زيد اسم مرفوع، زيد اسم مرفوع مبتدأ والجملة خبر، فإذا تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع، يقول المؤلف فالرفع التزمه أبدا إذا وقع بما يختص بالابتداء، مثل إذا الفجائية، إذا الفجائية حضرت فإذا زيد أكرمت. الآن إذا الفجائية تختص بماذا؟ بالابتداء، فقطعا هنا يتعين أن يكون الاسم بعدها مرفوع. لماذا؟ لأن الاسم جاء بعد، ولهذا قال وإن تلا السابق اللي هو الاسم الظاهر، الاسم المذكور أولا، وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا، مثل كما أشرت لكم في إذا الفجائية. طيب إذن الآن لاحظ، تكلم عن حالة وجوب النصب، ثم تكلم عن حالة وجوب إيش؟ الرفع. ثم قال المؤلف رحمه الله كذا، يعني لا يزال الآن في حالة وجوب الرفع، يعني مثال ثاني لتعيين الرفع. كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد، يعني إذا كان الفعل تلا أداة، هذه الأداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، قالوا مثل إن وهل وما. فلو قال مثلا زيد إن أكرمته أكرمك، فهنا لاحظ ما هو إن قبل زيد، لا، وإنما إن قبل الفعل، وإن هذه ما قبلها لا يعمل إيش فيما بعدها، فلا نستطيع أن نجعل هذا مؤثر مفسر لفعل، وإنما زيد هنا تعين إيش، تعين فيه الرفع. وهكذا هل زيد هل أكرمته، هنا تعين الرفع، وزيد ما أكرمته تعين الرفع. إذن هنا موضعان تعين فيهما الرفع، وكذلك موضعان تعين فيهما النصب. ثم قال واختيرا، لاحظ الآن جواز الوجهين مع ترجيح إيش؟ النصب. واختير نصب، شوف واختير نصب، نختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلاه الفعل غلب. يقول اختير نصب قبل فعل ذي طلب، إذا كان الفعل طلبي أمر أو نهي فهنا يجوز الوجهان، ولكن النصب أرجح. تقول زيدا أكرمه، زيد أكرمه، أكرم فعل إيش؟ أمر، فعل طلبي، فيجوز لك الوجه، لكن وجه النصب أرجح، لكن وجه النصب أرجح. ولهذا قال واختير نصبه قبل فعل ذي طلب وبعد ما إلاءه الفعل غلب، وبعد ما إلاءه الفعل غلب كهمزة الاستفهام. هنا يليها الفعل في الغالب، في الغالب، لكن قد يليها الاسم، قد يليها الاسم، فتقول أزيدا أكرمته أو أزيد أكرمته، لكن يترجح النص. إذن في هذين الوجهين إذا كان الفعل طلبيا أو جاء بعد أداة الغالب وأن بعدها فعل، فيجوز الوجهان مع ترجيح النص. ثم قال وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، بعد عاطف إذا فصل، هنا إذا في قبلها بيت برضه، لا، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، يقول كذلك عندما تعطف بلا فصل، قام زيد وعمرا أكرمته، وعمرا أكرمته. الآن عمرا جاءت معطوفة على إيش؟ على جملة فعلية على جملة اسمية خبرها على جملة معمول فعل، قام زيد على جملة فعلية. إذا كان الاسم الذي هو سابق للفعل جاء معطوفاً على جملة فعلية، يعني جاءت قبله جملة فعلية، فهنا يقول المؤلف بعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا هنا جاز الوجهان وترجح النص. تقول قام زيد وعمرا أكرمت. عمرا الآن معطوف على إيش؟ على زيد، وهو في جملة فعلية، فإذا جاء معطوفا على جملة فعلية فإنه جاز الوجهان مع ترجح إيش؟ مع ترجح النصب. إذن كم حالة بيّن فيها المؤلف جواز الوجهين مع ترجح النصب؟ ثلاث حالات، أحسنت. قالوا بعد عاطف بلا فصل، أما إذا كان العاطف بفصل يعني قام زيد عندنا وعمرا أكرمته، قال هنا جاز الوجهين، جاز الوجهان مع ترجح الرفع، مع ترجح إيش؟ الرفع. هنا يترجح الرفع إذا الاسم الظاهر معطوف على اسم قبله بجملة فعلية فإنه وهناك فاصل فإنه يجوز الوجهان مع ترجح الرفع، قام زيد وأما عمرو فأكرمته. الآن في فاصل أم في فاصل؟ وهو وأما، إذن هنا جاز الوجهان مع ترجيح الرفع. قال وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا. هنا جواز الوجهين على السواء، جواز الوجهين على إيش؟ على السواء. متى؟ قال إذا كان المعطوف جاء بعد فعل هو خبر عن اسم، زيد قام وعمر أكرمته. الآن عمر معطوف على ماذا؟ على زيد، لكن زيد مبتدأ خبره جملة فعلية، فإذا كان الاسم معطوفا على مبتدأ خبره جملة فعلية هنا جاز الوجهان على السواء. تقول زيد قام وعمر أكرمته، زيدا زيد قام وعمرا أكرمته، جاز الوجهان على إيش؟ على السواء. ولهذا قال وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا. أنت مخير في هذه الحالة بين أن تنصب وبين أن ترفع. ثم قال والرفع في غير ذي الذي مر رجح، فما أبيح افعل ودع ما لم يبح. يقول هذه ذكرتها لك، ما سواها يجوز فيه الرفع، يترجح فيه الرفع، مثل ما أشرت قبل قليل إذا كان العطف بفاصل، فما سوى ما ذكر فإنه يجوز الوجهان مع ترجيح الرفع، مع ترجيح الرفع. قال والرفع في غير الذي مر رجح، فمثلا زيد أكرمته هذه ما يتحقق فيها الأوجه السابقة، فيجوز زيد أكرمته ويجوز زيدا أكرمته، ولكن يترجح إيش؟ زيد أكرمته. طيب ثم قال وفصل مشغول بحرف جر أو بإضاء، وفصل مشغول بحرف جر أو بإضافة كوصل يجري، أي أنه إذا كان المشغول جاء به حرف جر أو إضافة فالبحث فيه كالبحث فيما سبقه. فلو قلت زيد مررت به أو زيد أكرمت غلامه، فهنا تجد المشغول جر بحرف جر، زيد مررت، وفصل مشغول بحرف جر، فزيد مررت به جاء بحرف جر أو بإضافة، زيد أكرمه أو زيد أكرمه أو أكرمت غلامه، أكرمت غلامه. فالبحث هنا يقول مثل البحث فيما سبق، يعني فيها خمسة الأوجه السابقة: وجوب النصب، وجوب الرفع، ترجيح النصب، ترجيح الرفع، على السواء كوصل يجري. ثم قال وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل. يقول هذا الباب لا يقتصر فيه الانشغال بالفعل، قد يكون الانشغال بالوصف، شوف وسوي في ذا الباب وصفا، يعني كذلك الوصف من الفعل، تقول زيد أنا مكرمه، لم تقل زيدا أو زيد أنا أكرمته، إنما أتيت باسم فاعل. يقول كذلك هذا يتحقق فيه باب إيش؟ باب الاشتغال. تقول زيد أنا مكرمه أو زيدا أنا مكرمه، فالوصف مثل الفعل في العمل، لكن قال إن لم يكن مانع حصل. هذا في حالة إذا في مانع يمنع أن يعمل الوصف عمل الفعل. ما هو المانع؟ دخول الألف واللام على الوصف. لو قلت زيد أنا المكرمه، لا، هنا لا يعمل الوصف عمل الفعل، فلا يكون الأمر مثل وجود الفعل. قالوا لأن ما بعد ال لا يعمل فيما قبل ال، ما بعد ال وهنا الوصف مكرم لا يعمل فيما قبل ال. ثم قال وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقعي، أي أن الملابسة بالتابع كالملابسة بالسبب. نحن مر علينا أن اشتغال يتأخر عنه فعل قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببه. قلنا مثل سببه زيد أكرمت إيش؟ غلامه. يقول كذلك لو كان هناك تابع فإنه مثل السببي. لو قلت زيدا أكرمت رجلا يحبه، زيدا أو زيد أكرمت رجلا يحبه، فهنا مثل ما قلت زيدا أكرمت صاحبه أو أكرمت غلامه. كذلك يقول ما يكون هنا لأن يحبه تابع صفة للرجل، ومن التوابع الصفات، فيحبه جملة صفة للرجل فهي تابع، فكذلك يتحقق فيها باب الاشتغال. اقرأ يا خالد. بدأ الشغل يا شباب في النحو. فاعل مفعول حرف جر، هذا خلاص مرحلة ابتدائية هذا يا شباب. نعم الحين تصنع. بسم الله. تعدي الفعل ولزوم علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل تنصب به مفعوله إن لم ينم عن فاعل نحو تدبرت الكتب. يكفي. يقول تعدي الفعل ولزوم، ما الفرق بين الفعل المتعدي والفعل اللازم؟ الفعل اللازم ها؟ أي نعم، يقتصر على مرفوعه أو يتعدى إلى المعمول بحرف جر قاصر عاجز. تقول جلس زيد أو جلس زيد في الدار. لكن المتعدي هو الذي إيش؟ يتعدى إلى مفعول به أول أو ثاني أو ثالث. قال علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به نحو عمل. يقول إذا أردت أن تعرف الفعل المتعدي من الفعل اللازم، ما هو الضابط؟ يعني أحيانا قد يشكل هل الفعل هذا لازم أو متعدي. يقول هناك ضابط، علامة الفعل المعدى أن تصل ها غير مصدر به. تقول الطالب أكرمته، الطالب أكرمته، تأتي بالهاء في الفعل فتعود هذه الهاء إيش؟ للطالب. فإذا كان الفعل استقام فهذا معناه أن الفعل إيش؟ متعد. علامة الفعل المعدى أن تصل هاء، لكن قال غير مصدر به نحو عمل، لكن بشرط أن تكون هذه الهاء غير مصدر. لو كانت الهاء تعود إلى مصدر فهنا ممكن مع اللازم، مثل القيام قمت، قام فعل لازم. فإذا كانت الهاء عادت إلى مصدر هذه ليست دليلا، لأن الهاء التي تعود إلى مصدر قد تعود إلى مصدر وتكون مع فعل إيش؟ لازم. لكن إذا كانت الهاء ما تعود إلى مصدر أبدا، الدرس شرحته، إذن شرح الدرس. إذن هذا فعل يتعدى إيش؟ إلى مفعول، لأن فيها تعود إيش؟ فعلامة الفعل المتعدي أن تأتي بها تعود إلى غير مصدر. قال: فانصب به مفعوله إن لم ينب عن فاعل، نحو تدبرت الكتب. يقول الفعل المتعدي فانصب به مفعوله، إلا إذا كان المفعول هذا ينب عن فاعل فيكون مرفوعا. فالمتعدي انصب به مفعوله، مثل تدبرت الكتب. إذن تدبر فعل متعدي لأنه تعدى إلى مفعول به الكتب فهو منصوب. لكن لو كان نائب فاعل تدبرت الكتب، لأن هذه تاء المطاوعة تضمها مع اللي بعدها تدو، تدبرت الكتب، لكن لا يزال هذا الفعل متعديا لأن نائب الفاعل في الأصل ماذا؟ مفعول به. قال: ولازم غير المعدى وحتم لزوم وأفعال السجايا كنهي. ولازم يعني الفعل اللازم، ما هو الفعل اللازم؟ أعطاك الآن ضابط متعدي، قال: والفعل اللازم غير المعد، يعني غير المتعدي إيش؟ لازم. طيب متى يكون؟ قال: وحتم، يعني يجب أن تحكم على الأفعال التي سوف أذكرها لك الآن أنها لازمة. قال: وحتم لزوم وأفعال السجايا، أي فعل من أفعال السجايا قال هذا فعل لازم، نهم، شرف، ظرف، كرم، أفعال الطبيعة، أفعال السجايا فإنها أفعال إيش؟ أفعال لازمة. ثم قال: كذا فعلل، أي فعل على وزن فعلل، اقشعر، اطمأن، مباشرة أي فعل على وزن فعلل هذا فعل إيش؟ فعل لازم. قال: والمضاهق عنسس، أي على وزن فعنلل، على وزن إيش؟ فعنلل. فقعنسس أو احرنجم هذه أفعال لازمة. قال: وما اقتضى نظافة أو دنس، أي فعل أيضا دل على نظافة أو دنس فهذا فعل لازم، طهر، نظف، ودنس، وسخ، فهذه أفعال لازمة. قال: أو عرضا، أو فعل عرض ما هو لازم، مثل مرض، فالمرض عارض، أو فعل أيضا هو من العرض أيضا هذا فعل إيش؟ لازم، اسود وجهه، إذن هذا فعل عارض، الاسوداد هذا شيء إيش؟ شيء عارض. قال: أو طاوع المعدى لواحد، إذا وجدنا فعل تبع فعل متعدي تبع فعلا متعديا لمفعول واحد فهذا نحكم عليه فعل لازم، مثل قال: كمده فامتد، مد الطريق فامتد، امتد هذه الثانية فعل لازم لأنها تبعت إيش؟ تبعت فعلا متعديا لمفعول واحد. قال: كمده فامتد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعد لازما بحرف جر. الفعل اللازم إذا أردت أن تعديه فإنه لا يتعدى بنفسه، بسم الله، لأنه عاجز عن ذلك، فتعديه بماذا؟ قال: وعد لازما بحرف جر. قام من الدرس، لا أعوذ بالله، إشقى من الدرس، جلس في الدرس، هذه الأمثلة الصحيحة، إشقى من الدرس، استغفر الله وتوب إليه، استغفر الله وتوب. جلس في الدرس متربعا ثابتا صابرا شموخا. طيب إذا أردت أن تعدي الفعل لازم تعديه بإيش؟ بحرف جر. ثم قال: وإن حذف فالنصب للمنجر. إذا حذفت هذا الحرف فإن ما بعده يكون منصوبا بنزع الخافض، بنزع يسمى منصوبا بإيش؟ بنزع الخافض، يعني نزع حرف الجر. واختار موسى قومه، هي أصلها، واختار موسى من قومه، واختار موسى قومه 70 رجلا. طيب لما حذفت حرف الجر، حذف الخافض، حذف ما بعده ينصب، اختار ليست إيش؟ ليست فعل المتعدي. ولهذا إذا بصرف النظر عن كون الفعل متعدي أو لازما، إذا نزع الخافض حرف الجر فإنما بعده ينصب، ويقال منصوب بنزع الخافض، بنزع الخافض، الخافض يعني إيش؟ حرف الجر. ولهذا قال المؤلف: وأن حذف فالنصب للمنجر مباشرة، المجرور يصبح إيش؟ منصوبا. طيب ما الذي نصبه؟ نزع الخافض، المنصوب يكون بنزع الخافض. قال نقلا، هذا أمر سماعي، يقول نقلا يعني هذا أمر إيش؟ سماعي، ما في اجتهاد. ونأتي بأمثلة، هذا أمر محصور إيش؟ بالنقل، السماع. قال نقلا: وفي أن وأن يضطرد إلا مع أن وأن، فإنه يأتي مضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدوا، يعني عجبت أن يعطوا الدية، عجبت من أن يدوا، حذفت من هنا. فمع أن ومع أن يقول هذا كثير، عجبت أن زيدا قائم، أي عجبت من أن زيدا قائم. إذن مع أن ومع أن الحذف إيش؟ يقول المؤلف الحذف مضطرد يعني قياسي، بخلاف غيرها فإنه سماعي. ثم قال مع أمن لبس، لا، إلا إذا في لبس، إلا إذا في إيش؟ نقلا وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت أن يدو، هذا مثال مستقيم. لكن أمن اللبس لو جاء مع رغبة، تقول مثلا رغبت أن تقو، طيب هنا ما الخافض المحذوف؟ رغبت في أن تقوم أو رغبت عن أن تقوم؟ المعنى تغير، رغبت في أنا أرغب في ذلك، رغبت عن أنا لا أريد ذلك ولا أرغب. ولهذا هنا لبس، يقول مع وجود اللبس لا، الخافض ما يحذف، لا بد من ذكر إيش؟ حرف الجر حتى لا يحصل هذا اللبس. ثم قال والأصل سبق فاعل معنى، كمن من ألبسا من زاركم نسج اليمن. الأصل إذا تعدى الفعل إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، سأل وكسى وأعطى، فما الذي قال والأصل سبق، يعني نأتي بالمفعول الأول الفاعل بالمعنى، والأصل سبق فاعل معنى، كمن من ألبسا ألبسنا، من ألبسنا من زاركم نسج اليمن. الآن ألبسنا فعل لبس، من زاركم نسج اليمن، من الفاعل في المعنى؟ من الذي يلبس اللباس؟ من زاركم، إذن هو الفاعل في المعنى، هو الذي قام باللباس، إذن يقدم هو المفعول الأول وما بعده المفعول إيش؟ الثاني. وهذا قال والأصل في الفعل المتعدي إذا كان يدخل على مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، فالأصل أنك تأتي بالمفعول الأول الفاعل بالمعنى. أعطيت زيدا ثوبا، من الذي يلبس الثوب؟ زيد، إذن زيد يعتبر هو الفاعل إيش؟ بالمعنى، إذن يقدم هو المفعول الأول، ما تقول أعطيت ثوبا زيدا. إذن قال المؤلف هنا والأصل سبق فاعل معنى، كمن من ألبسني، يقول كمن من هذا المثال، من ألبسنا من زاركم نسج اليمن. ويلزم الأصل لموجب عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. يقول أحيانا يلزم هذا الأصل أن تقدم فاعل بمعنى وجوبا، ذلك جواز الذي ذكرناه، لكن الآن المؤلف يقول أحيانا يجب أن تقدم الفاعل بالمعنى. المثال السابق أعطيت زيدا ثوبا، يقول يصح أن تقول أعطيت إيش؟ ثوبا زيدا، والأولى أن تقدم الأصل، يقول هذا هو الأصل، الأصل أن تقدم فعل معنى، لكن أحيانا يلزم هذا الأصل، متى؟ لموجب عرى، يعني حصل في لبس. الموجب هذا الذي نأمن فيه اللبس عرى غير موجود، لكن وجد هذا اللبس، فلما يوجد هذا اللبس فهنا تعين عليك أن تقدم الفاعل في المعنى هو المفعول، تقول أعطيت زيدا عمرا. هنا ما يدرى من الفاعل في المعنى، من المعطى من المعطي، فتعين عليك أن تجعل زيدا الذي كنت تقصد أنك أعطى هو الفاعل المعنى أن يتقدم، لأنك لو قلت أعطيت عمرا زيدا حصل لبس. ولهذا المؤلف هنا قال ويلزم الأصل وهو تقديم الفاعل المعنى لموجب إيش؟ لموجب عرى، لموجب خلي، الموجب الذي يزيل المعنى غير موجود. قال وترك ذاك الأصل حتما قد يرى أحيانا، شوف كما أنه يجب تقديم الفاعل المعنى أحيانا يجب تأخير الفاعل بالمعنى. شوف عكس المسألة السابقة، المسألة السابقة يجب أن تقدم الفاعل المعنى لوجود اللبس، لا المثال هذا يجب أن تؤخر الفاعل المعنى. لماذا؟ لأن لوجود سبب يمنع من تقديمه، مثل أعطيت الدرهم صاحبه، أين المفعول؟ الفاعل في المعنى من هو؟ الصاحب. طيب أخرناه هنا وجوبا، لماذا؟ ها؟ أحسنت، لأن فيه ضميرا، لو قدمنا لو قلنا أعطيت صاحبه الدرهم لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، الدرهم مفعول ثاني متأخر رتبة وتأخر لفظا، وهذا لا يستقيم في اللغة العربية أن يعود الضمير على متأخر إيش؟ لفظا ورتبة، لكن لو قلت أعطيت الدرهم صاحبه الضمير عاد على متأخر إيش؟ رتبة لا لفظا، وهذا جائز. ولهذا هنا تعين تأخير الفاعل بمعنى. قال وحذف فضلة أجز إن لم يضر، كحذف ما سيق جوابا أو حصر. يقول حذف الفضلة جائز، ما هو الفضلة؟ ضد العمدة. ما هو العمدة؟ ضد الفضلة. كأنني إيش يقول الشاعر يصف مجموعة جالسين عند البحر، ها؟ يقول كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. ما شاء الله تبارك الله، يعني وصف. فالفضلة غير العمدة والعمدة غير الفضلة، ما سوينا شيء. العمدة هو إيش؟ العمدة في الكلام المبتدأ الخبر الفعل الفاعل، هذا عمدة لابد من ذكره. الفضلة ما سوى ذلك، الفضلة ما سوى ذلك. ولا يعني أن الفضلة ما سوى ذلك أنه يستقيم حذفها، لكن هو اصطلاح فقط. وإلا فإن الفضلة في بعض الجمل لا يستقيم إطلاقا حذفها، بل يجب ذكرها، مثل قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. لاعبين هذه حال فضلة، طيب لو حذفناها وما خلقت السماوات والأرض وما بينهما، هذا نفي سر، يعني كأننا ننفي أن الله خلق السماوات والأرض، لكن لم يخلقها الله لعبا. لكن اصطلاح أن العمدة هو المبتدأ والخبر وهو الفعل والفاعل أو نائب الفاعل. فيقول هنا ما سوى هؤلاء يجوز إيش؟ حذفه وفصل. نعم، وين رحت هذا؟ وحذف فضلة أجز، أجز حذف فضلة إن لم يضر، إذا ما في ضرر كان الكلام إيش؟ تقول من أكرمت؟ تقول أكرمت زيد. تقول من أكرمت؟ تقول زيدا مثلا، أو أكرمت. هنا حذفت الفضلة، وهذا أمر لا بأس به، لأن في دليل يدل عليه، ما في لبس ولا في إشكال. أو هو يتكلم عن الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهم مبتدأ وخبر، لا يزال البحث إيش؟ مستمرا فيهما. فالله عز وجل قال فأما من أعطى واتقى، أين مفعول أعطى؟ محذوف، وهما فضلة، فيجوز ذلك، واضح الأمر، يعني أعطى الفقير مالا. كيف؟ كذلك حتى يعطوا الجزية. وين المفعول الأول؟ حتى يعطوكم الجزية، المفعول الأول إيش؟ محذوف. فيقول هنا وحذف فضلة، يعني هذه المهل، لأن البحث الآن يتعلق بالأفعال المتعدية، وهو يتكلم الآن عن الأفعال التي تنصب مفعول ليس أصلا مبتدأ وخبرا. قال كحذف ما سيق إن لم يضر، إذا كان في ضرر لا، مثل حذف ما سيق جوابا أو حصر، إذا كان فيه ضرر فهنا لا يستقيم الحذف. مثل من أعطيت، تقول أعطيت، طب السؤال يسأل عن من أعطيت، في ضرر، إذن أعطيت زيدا، هنا لابد من ذكره، أعطيت إيش؟ زيدا، لأن هنا يقول كحذف ما سيق جوابا، سؤال يسأل من أعطيت أو ماذا أعطيت، تقول أعطيت درهما. إذن إذا كان في سياق جواب لسؤال فهنا في ضرر لابد من ذكر، أو حصر تقول ما أعطيت إلا زيدا، هنا ما يستقيم الحذف لأن تريد الحصر، تريد الحصر. ثم قال ويحذف ناصبها إن علم وقد يكون حذفه ملتزما. يقول ويحذف ناصبها إن علم، يعني الناصب، تقول زيدا مثلا، من أعطيت، تقول زيدا، أين الذي نصب زيد؟ أعطيت، فتحذف العامل، وهذا جائز. قال وقد يكون حذفه ملتزم، أحيانا حذفه واجب، وهذا مثل في باب إيش مر علينا قبل قليل، باب الاشتغال، باب الاشتغال يكون حذف العامل للفعل هذا واجب. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى التنازع في العمل، التنازع في العمل. طيب التنازع في العمل يا شباب أن يتوجه عاملان إلى معمول واحد فيتنازعان هذا المعمول، تقول أكرمت وأعطيت زيدا. طيب زيدا المعمول لأكرمت أو لأعطيت؟ كلا العاملين يتنازع هذا المعمول، هذا اسمه التنازع إيش؟ التنازع في العمل. قال إن عاملان اقتضيا في اسم عمل، عاملان شوف اقتضيا في اسم عمل، كلاهما يريد أن يعمل بهذا إيش؟ بهذا الاسم، قبل أي قبل المعمول، العامل كان قبل المعمول، ما يكون العامل بعد المعمول. لو قلت مثلا زيد أعطيته، لا أنا زيد مبتدأ ما له علاقة، فيكون العامل قبل المعمول، قبل فللواحد منهما العمل، طبعا وقطعا أن واحدا من العاملين هو العامل، يعني لا يستقيم أن نقول كلا العاملين عمل بهذا الاسم، لا أحدهما هو العامل. طب من العامل الآن، الأول ولا الثاني؟ قال والثاني أولى، ها جاك الجواب، الثاني العامل الثاني أولى بالعمل، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة. من عكسهم؟ من غيرهم؟ أهل الكوفة، أهل الكوفة اختاروا العامل الأول، وأهل البصرة اختاروا العامل الثاني. قال واعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزما. يقول اعمل في ضمير ذلك العامل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزم. إذا كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره، طيب فإذا قلنا مثلا أكرمت وضربت، خلنا نجعل الإكرام والضرب، أكرمت وضربت زيد، الآن عملنا بإيش؟ بالثاني على رأي أهل البصرة. طب الأول أين معموله؟ يقول إيتي بضمير يعود لذلك المعمول، أكرمته وضربت زيد، يصير الأول الذي هو أهمل عن الاسم الظاهر نأتي له بضمير يعمل به، لا بد له من معمول. قال واعمل المهمل في ضمير، في ضمير إيش؟ في ضمير ما تنازعاه، يعني في ضمير ذلك الاسم المعمول الذي تنازعه، والتزم ما التزم، كيحسنان ويسيء ابناكا. هنا يتكلم المؤلف عن وجوب هذا الضمير وهذا الالتزام في حالات. الحالة الأولى إذا كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره ولا يجوز حذفه كالفاعل، قال كيحسنان ويسيء ابناكا وقد بغى واعتديا عبداك، فهنا قال واعمل المهمل في ضمير ما تنازعاه والتزم ما التزم، والتزم ما التزم إذا كان الالتزام المقصود فيه إذا كان مطلوب العامل مما يلزم ذكره ولا يجوز حذفه كالعامل كالفاعل. مثل ماذا يا شباب؟ إيتي لي بمعمول تنازعاه عاملان وكان هذا المعمول فاعلا. طبعا عندك انت الان تنازع، يعني فيه افعال تعمل متعديه، ما تجيب افعال لازم. تقول اكرمني وضربني زيد، الان المعمول الذي تنازعه العامل فاعل، فاذا كان العامل يقول فاعل، إذا كان المعمول الذي تنازعاه عاملان فاعل فإنه هنا يلزم ذكره ولا يجوز حذفه، ولهذا قال والتزم ما التزم. لكن بعد ذلك يريد المؤلف يصل لمسائل مترتبة على هذا الشيء، قال والتزم ما التزم كيحسنان ويسيء ابناكا. طبعا عندما تقول أكرمني وضربني زيد، أكرمني العامل موجود ما حذف لأنه ضمير مستتر، أكرمني هو موجود، لكن أحيانا لا بد من ذكره إذا اختلف العاملان كيحسنان ويسيء ابناك. فإذا كان الفاعل مثنى، فإذا كان الفاعل مثنى تقول يحسنان يحسن ويسيء ابناك، يحسن ويسيء ابناك، العامل الآن فاعل وهو مثنى. طيب هذا عفوا المعمول، هذا المعمول نعمل فيه الفعل الأول أو الثاني؟ الثاني على رأي البصريين. فماذا نقول؟ يحسن ويسيء ابناك على أن يسيء هو الذي رفع الفاعل. طيب يحسن هنا، قال هنا التزم أن تأتي بالضمير المثنى الفاعل المثنى، إذن تقول يحسنان ويسيء ابناك، يحسنان ويسيء ابناك. وإذا جعلت العامل الفعل الأول ماذا تقول؟ يحسن ويسيئان ابناك. فإذا كان المعمول الذي تنازعاه العاملان مما يجب ذكره كالفاعل، فهنا تعين عليك أن تلتزم الضمير بالعامل المهمل، لأن عندك الآن كم عامل؟ عاملان، عامل أعمل وعامل أهمل، فالعامل الذي أهمل لا بد أن تأتي بالضمير. فإذا كان الفاعل مثنى تقول يحسنان ويسيء ابناك. لماذا يسيء ابناك؟ لأن الفعل معروف أنه إيش؟ مجرد عن التثنية والجمع، ما تقول يسيئان على أن هذا إيش؟ لا، الفعل هنا عمل خلاص مجرد، لكن تأتي بضمير، ولهذا قال المؤلف كيحسنان ويسيء ابناك. هنا عملت بأي عامل؟ الثاني، وأتيت بالضمير في الأول. العكس، وقد بغى واعتديا عبداك، هنا عملت إيش؟ الأول، ولهذا التزمت الضمير بالثاني. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تجئ مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أوهلا. يقول إذا كان المعمول الذي تنازعاه غير رفع، يعني ما هو مرفوع منصوب، ف فلا تأتي مع الأول بضمير، تقول أكرمت وضربت زيدا، ما تأتي بالضمير، ما تقول أكرمته مع الأول، لأن العامل هنا إيش؟ هنا منصوب. ولا تجع مع أول قد أهمل بمضمر لغير رفع أولا. مفهوم كلامه أنك إذا أهملت الثاني، لا شوف، ولا تجع مع أول قد، إذا أهملت الثاني لو كنت قلت أكرمته وضربت زيدا، أكرمت وضربت زيدا، فأعملت الأول أكرمت، تقول هنا تأتي بالثاني بضمير وضربته. لكن إذا كنت أعملت الثاني وأهملت الأول فإنه لا تأتي بالضمير، تقول أكرمت وضربت زيد. قال بل حذفه، بل حذفه الزم إن يكن غير خبر. هذه الثلاث الأبيات أمروها كما جاءت، شرحها كذا سريع بس أمروها كما جاءت. قال بل حذفه الزم إن يكن غير خبر وأخرنه إن يكن هو الخبر، يعني إذا كان العاملان هي من أخوات ظن وأخواتها التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدا وخبر، فإذا كان مطلوب الفعل غير مرفوع يعني منصوب، وكان العامل من أخوات ظن أخواتها، فإما أن يكون عمدة في الأصل كمفعولي ظن، فظن تدخل على إيش؟ على مبتدا وخبر. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى مثل ظننني وظننت زيدا قائما إياه، فهنا فأما الطالب هو الأول وتؤخر المعمول فتقول ظننني وظننت زيدا قائما إياه. قال وأخرنه إن يكن هو الخبر، وأظهر إن يكن ضمير خبر لغير ما يطابق المفسر، فإذا كان أيضا لم يطابق المفسر تقول ظننت وظننتي وظننت وظننيه زيدا قائما، أو ظننت وظنني إياه زيدا قائما. قال نحو أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء، فلا تكون هنا القضية من باب التنازع، إذا كان تغير الضمير مثل أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء، يقول هنا أظن فعل لمفرد وأظناني فعل لمثنى، فهنا خرجنا عن باب التنازع، فتقول أظن ويظناني أخا زيدا وعمرا أخوين في الرخاء، وأظنها واضحة. اقرأ يا خليل. طيب أحسنت. الآن يا شباب المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن المفعولات، المفعول المطلق والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه. المفعول المطلق إنما سمي مطلقا لأنه لم يقيد، المفعولات الأخرى مقيدة، مفعول به، مفعول له، مفعول فيه، مفعول معه، لكن هذا مفعول إيش؟ مطلق غير مقيد. والمفعول المطلق هو المصدر المنتصب، إما توكيداً لعامله تقول أكرمت زيداً إكراماً، إكراماً هذا مفعول مطلق، توكيد ليش؟ للفعل أكرمت، أو بياناً لنوعه أكرمت زيداً إكرام الأمير، إذا نوع معين من الإكرام، أو عدده أكرمت زيدا إكرامتين. نعم طيب كملها ثلاثة. طيب ضربت زيدا ضربتين، إذن هذا مبين إيش؟ لعدده. إذن المصدر المنتصب توكيدا لعامله أو بيان لنوع عدد، هذا هو المفعول المطلق. قال المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل كأمن من أمن، الفعل يا شباب يدل على معنيين: الحدث والزمان. المصدر يقول هو الحدث، مثل قام الآن تدل على القيام وعلى الزمان بحسب وقوع الفعل. القيام ذا يقول هو المصدر. إذن المصدر اسم ما سوى الزمان، يعني عند الفعل الآن يدل على الزمان وعلى الحدث. احذف الزمان، ايش بقي؟ الحدث. قال: المصدر اسم ما سوى الزمان من مدلولي الفعل، مثل كأمن من أمن. أمن فعل يدل على الحدث وهو الأمن والزمان. أمن المصدر، إذن هذا هو المصدر الذي هو دلالة الحدث من دلالات الفعل. قال: بمثله أو فعل أو وصف نصب، وكونه أصلا لهذين انتخب. يقول المصدر منصوب إما بمثله، مصدر مثله، أو بفعل أو وصف. يعني العامل عندما يعمل بالمصدر إما يكون العامل مصدر مثله. تقول: عجبت من ضربك زيدا ضربا شديدا. الآن المصدر ضربا شديدا، ما الذي عمل به؟ وهو من ضربك. ضربك هذه مصدر، عملت بمصدر. إذن هنا يقول المؤلف بمثله أي بمصدر مثل، أو فعل ضربت زيدا ضربا، هنا العامل في المصدر هو إيش؟ ضربت. أو وصف، أنا ضارب زيدا ضربا، أنا مكرم زيدا إكراما. إذن العامل في المصدر يقول إما مصدر أو فعل أو وصف. قال: وكونه أصلا لهذين انتخب، يعني وكون المصدر هو أصل الوصف والفعل. الآن عندنا مصدر وفعل ووصف، من هو الأصل فيهم؟ اختلف النحاة. المؤلف هنا يقول المصدر هو الأصل، المصدر هو أصل، وهذا الذي انتخب، يعني هذا الذي اختير، أنا أختار هذا، وغيره يختار الوصف ونحو ذلك. قال: توكيدا أو نوعا يبين أو عدد، كسرت سيرتين سير ذي رشد. يقول المصدر يأتي توكيد، ويأتي نوعا يعني مبين لنوعه، ويأتي مبين لعدده. أتى بمثالين: سرت سيرتين، هذا مصدر إيش؟ مبين العدد. سير ذي رشد مبين النوع. قال: وقد ينوب عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجدل. يقول قد يأتي نائب عن المصدر، وقد ينوب عنه ما عليه دل، ككل، كل هذا يأتي نائب عن المصدر. ولا تميل، فلا تميل كل الميل، يعني فلا تميل ميلا، فكل هنا ناب عن ايش؟ عن المصدر. هكذا بعض ايضا ينوب عن المصدر. واو أن يكون المصدر معنى الفعل وليس لفظه. قعدت جلوسا، جلوسا هذه مصدر نائب عن المصدر، فهذه نائب لأنها ليست من لفظ الفعل. فأيضا هذا قال وافرح الجدل نفس المعنى، ولهذا ما كان كذلك فهو نائب عن المصدر. ثم قال: وما لتوكيد فوحد أبدا، وثني واجمع غيره وأفردا. المصدر حنا مر علينا إما توكيد أو بين النوع أو بين عدد. فإذا كان المصدر للتوكيد يقول فوحد أبدا، لأنه بمثابة التكرار، تكرار الفعل، والفعل لا يثنى ولا يجمع. فما تقول مثلا أكرمت زيدا إكراما إكراما، لا، توحد أكرمت زيدا إكراما. قالوا لأن المصدر المؤكد مثل الفعل في التوكيد، والفعل لا يتكرر ولا يثنى، كذلك المصدر ما، أو ما تقول أكرمت زيدا إكرامتين وتقصد به التوكيد، لا، أو أكرمت زيدا والإكرامة وتريد أن تجمع. المصدر المؤكد دائما يقول هنا وحد، اجعله ايش؟ مفردا، اجعله مفردا، ما يثنى ولا يجمع، شبهه بالفعل، شبهه بالفعل بجامع التوكيد بينهما. وما لتوكيد فوحد ابدا، وثني واجمع غيره وافرد. غيره يشمل ايش؟ بين النوع بين عدد، ممكن تأتي مثلا ضربته ضربتين، أكرمته كرامتين، وكذلك سرت سيرتين سيرتي الأمير ونحو ذلك. إذن ما سوى التوكيد ممكن يأتي مثنى أو يأتي مفرد. نعم. ثم قال وحذف عامل المؤكد امتنع. شوف لاحظ الآن المصدر المؤكد له أحكام خاصة، منها ما أشرنا الآن التوحيد عدم التثنية، كذلك الآن العامل لا يحذف مع المصدر المؤكد. قال وحذف عامل المؤكد امتنع وفي سواه لدليل متسع. في سواه بين العدم بين نوعه فالأمر فيه واسع، أما المصدر المؤكد امتنع لأنه تأكيد، والحذف ينافي التأكيد، التأكيد إثبات والحذف ينافي هذا إيش؟ هذا الإثبات، ولهذا امتنع حذف العامل. قال والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا الذ كندلا. يقول أحيانا الحذف عامل، الحذف واجب، حتم مع المصدر المؤكد، الحذف إيش؟ واجب. قالوا إذا كان المصدر بدلا من فعله مثل قياما لا قعودا، يعني قم قياما ولا تقعد قعودا، فقياما هذه مصدر، الفعل محذوف وهو مقيس في الأمر والنهي. هو يشير هنا كندلا الذ كندلا لبيت شعر، لبيت شعر ذاك من أشعار العرب فيه هذا المعنى ندلا، أي الخطف بسرعة كذا، فأمر فحذف العامل معه. إذن هنا تعين حذف العامل، كذلك تعين حذف العامل وما لتفصيل كإما منا عامله يحذف حيث عنا، يعني وجد. فإذا وقع تفصيلا لعاقبة ما تقدم فإما منا بعد وإما فداء، أين العامل؟ محذوف، أي إما تمنون منا أو تفدون فداء. فإذا وقع تفصيل لعاقبة شيء مقدم قال هنا أيضا تعين حذف العامل. قال كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل لاسم عين استند. يقول كذلك إذا كان المصدر أخبر به عن اسم عين زيد عمر وتكرر أو حصر، تقول زيد سيرا سيرا، أين العامل؟ محذوف وجوبا، يعني زيد يسير سيرا. لماذا؟ لأن المصدر تكرر وأخبر به عن اسم عين زيد، أو كان أخبر به عن اسم عين وكان محصورا، إنما زيد سيرا، يعني إنما زيد يسير سيرا، فالعامل هنا محذوف لوجود الحصر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى كذا مكرر وذو حصر ورد نائب فعل اسم عين ومنه ما يدعونه مؤكدا لنفسه أو غيره فالمبتدا. نعم، يقول من المصدر ما يدعونه مؤكد لنفسه ومنه ما يدعونه مؤكد لغيره. المقصود مؤكد لنفسه هو الواقع بعد جملة لا تحتمل غيره، والمؤكد لغيره الواقع بعد جملة تحتمل غيره. يقول من أنواع المصدر ما يدعونه، يعني يعرفونه مؤكدا لنفسه أو غيره، فالمبتدأ يقصد المبتدأ إيش؟ المؤكد لنفسه. الآن ذكرت لك يقول مؤكد لنفسه مؤكد لغيره، فالأول اللي هو المبتدأ اللي بدأت به مثل إيش؟ له علي ألف عرفا، له علي ألف اعترافا، فاعترافا هذه مصدر، أين العامل؟ محذوف، يعني أعترف اعترافا. طيب مؤكد لنفسه له علي، من الذي اعترف؟ له علي، إذن هذا الذي لا يحتمل غيره، هو له علي اعترافا تعود عليه، وهذا يسمى عند النحاة مؤكد لنفسه. والثاني المؤكد لغيره كابني أنت حقا صرفا، ابني أنت حقا صرفا، هذا مؤكد إيش؟ لغيره، هو يتكلم عن ابنه والمتكلم الأب، فيقول ابني أنت حقا صرفا، يعني هذا المصدر صرفا أو حقا، المصدر حقا يعني أحق حقا، العامل محذوف أحق حقا. إذن يقول المؤلف هنا أن المصدر منه ما يدعونه مؤكد لنفسه، ومنه ما يدعونه مؤكد لغيره، وعامل فيه محذوف. ثم قال كذاك ذو التشبيه بعد جملة كلي بكا بكاء ذات عضلة. يقول كذلك إذا قصد به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر في المعنى، لي بكى بكاء، بكاء المصدر، بكاء المصدر جاءت بعد جملة مشتملة على فاعل المصدر بالمعنى، من الذي بكى أو من الذي يبكي؟ هو الذي قال لي بكى. إذن هو الفاعل إيش؟ هو الفاعل في المعنى، البكاء صادر منه. فإذا حصل هذا أنه قصد به التشبيه بعد جملة مشتملة على فاعل في المعنى، فإن العامل يحذف لي بكا أبكي بكاء. هذه كلها يتحدث المؤلف فيها عن وجوب حذف العامل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب المفعول له. قال ينصب مفعولا له المصدر، ينصب مفعولا له المصدر. شوف انتهت الجملة، الإعراب يا شباب هو الذي يبين لك المعنى. شوف ينصب فعل ايش؟ مضارع مرفوع بالضمة، أين نائب الفاعل؟ طبعا ينصب مبني المجهول، أين نائب الفاعل؟ يعني الجملة تقدير ايش؟ ينصب المصدر مفعولا له، ينصب المصدر. إذن المصدر يأتي ايش؟ مفعول لأجله. طبعا جواب لماذا؟ لأنه تعليل. قال إن أبان تعليلا، لاحظ كيف. إذن المفعول لأجله أول شيء مصدر، وهو أيضا تعليل، واتحد العامل بالفعل مع العامل بالمصدر. شوف ثلاثة قيود، أن يكون مصدرا، أن يكون تعليلا، أن يتحد العامل بين العامل في الفعل والعامل في المصدر. جد شكرا، من الذي يجود ومن الذي يشكر؟ هو واحد. إذن اتحد العامل، اتحد العامل. إذن شكرا تنصب مفعول ايش؟ تنصب مفعول لأجله. لماذا تجود؟ شكرا، شكرا لمن أعطاني هذا. فيأتي جواب ايش؟ جواب لماذا. أحضر الدرس، ها طلبا للعلم، انتفاعا للمعلومات، استفادة، حرصا على العلم، رغبة في العلم. لماذا تحضر الدرس؟ يأتي الجواب. إذن هذا يسمى ايش؟ مفعول لأجله. رغبة، الرغبة والحضور صادرة من واحد، فبالتالي هذه من القيود. المفعول لأجله لابد أن يكون يتحد فيه العامل و المصدر المفعول لأجله. قال وهو بما يعمل فيه متحد، هذا قيد الثالث. وهو أي المفعول لأجله والعامل بما يعمل فيه، يعني العامل متحد، متحد إيش؟ وقتا وفاعلا. جد شكرا، اتحد العامل، الفاعل واحد، والوقت يشكر الآن مع الجود، يشكر الآن مع الجود. أحضروا رغبة، العامل واحد والوقت واحد، حصول الرغبة مع الحضور. واضح؟ إذن لابد أن يتحد العامل مع المفعول لأجله في الفاعل والوقت. قال وإن شرط فقد. طيب الآن كم شرط ذكر عندك؟ المصدر، العلة، التعليل، الاتحاد، اتحاد بالوقت والفاعل. قال إن شرط فقد فاجرره بالحرف، فاجرره بالحرف. يعني لو ما أتيت مصدر مثلا، أتيت بكلمة مصدر، ها حضرت للدرس، ممكن تقول حضرت درسا، ما هي مصدر. فأنا لابد أن تجر إيش؟ تجر إيش؟ باللام. هم مثلوا قالوا إيش؟ أخذت للسمن، قال السمن هذا غير مصدر، فلا بد أن تجره إيش بالله. طيب فجره بالحرف وليس، نعم. طيب لو كان مثلا العامل غير متحد تقول حضرت رغبة غدا في الدرس، هنا قالوا ما يستقي، لأن حضورك اليوم والرغبة غدا هنا لم يتحد الزمن، فتقول هنا حضرت للرغبة. فمتى ما اختل شرط من الشروط فإنه قال اجرره بالحرف. قال وليس يمتنع مع الشروط كلزهد ذا قدع، يعني أيضا أحيانا يجر باللام رغم أن الشروط كلها موجودة. جد شكرا جد للشكر، كل الشروط متوفرة ومع ذلك يقول هذا ليس بمعنى، قد تجره أيضا مع توفر الشروط. وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب أل وأنشدوا. طيب وقل أن يصحبها المجرد، هذه اللام التي يقول أشرت لك قليل أن يصحبها المجرد، تقول حضرت رغبة، حضرت للرغبة، لا هنا الرغبة مجردة من ألف واللام، فالغالب أن اللام هذه ما تأتي لكنها قد تأتي. وقل أن يصحب المجرد والعكس في مصحوب أل، أما إذا كان في أل مثلا الرغبة تقول حضرت للرغبة، هنا العكس، هنا الغالب أن تأتي في إيش؟ قال العكس اعكس، الغالب في مصحوب أل أنشد، لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأعداء. لا أقعد الجبن، أين الشاهد يا شباب؟ قالوا العكس في مصحوب أل وأنشدوا لا أقعد الجبن، يعني لا أقعد جبنا، هنا أتى بشاهد على ما هو أقل، يعني لم يأتي بحرف لا أقعد للجبن، إنما يقول لا أقعد الجبن، يعني لا من أجل الجبن الخوف أنا ما أقعد. قال والعكس في مصحوب أل وأنشدوا، يعني أحيانا يأتي على عكس الأكثر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. قال الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد كهنا امكث أزمنا. الظرف إما ظرف زمان وقت أو ظرف مكان، ولهذا مباشرة قال لك وقت أو مكان، يعني الظرف إما وقت يعني زمان أو مكان، ضمن في بشرط أن يضمن معنى في باضطراد كهنا امكث أزمنا. هنا ظرف مكان وأزمنا ظرف زمان، هنا يعني امكث في هذا المكان في هنا، وامكث في هذا الزمان في أزمنا، إذن هنا مضمنة معنى إيش؟ ظرفية. قال فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا. يقول فانصبه بالواقع فيه، الزمن الذي إيش؟ هو واقع فيه، تقول امكث هنا الزمان الذي هو واقع فيه، فإنه يكون هو الناصب لظرف الزمان وظرف المكان. فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا، وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما. طيب فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان وإلا فنوه مقدرا، يعني أن هذا الظرف لا بد له من متعلق هو الناصب له. الناصب له إما يكون ظاهر عندي في الجملة، جلست عندك، عندك هذه ظرف مكان، أين الذي ناصب ينصبه؟ الذي واقع فيه هو الجلوس، جلست. أحيانا يقول العامل ما هو موجود، جاء الذي عندك، زيد عندك، إذن هنا مقدر، يقول وإلا فنوه مقدرا. ما المقدر هنا؟ تقول جاء الذي استقر عندك، زيد عندك، زيد استقر عندك، أو زيد مستقر عندك، أو زيد كائن عندك. إذن هنا العامل مقدر تقديره كائن أو مستقر، وهذا ترى يأتينا في الصفة جاء رجل عندك، أي كائن عندك، جاء الذي عندك صلة الموصول، جاء الذي استقر عندك، خبر زيد عندك، زيد كائن عندك، كذلك مجرور مررت بزيد عندك، أي بزيد كائن عندك ونحو ذلك. فهذا يأتي أحيانا تابع لمجرور، يأتي صفة، يأتي صلة، يأتي خبر، والتقدير كائن أو مستقر، ممكن تقدر كائن أو مستقر، إلا مع الصلة فيتعين عليك استقر، لأن صلة الموصول جملة فتقدرها بإيش؟ باستقر. ثم قال وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما، يقول ظرف الزمان يقبل أي شيء، سواء كان ظرف مبهم مثل لحظة، عرفت كيف؟ ظرف مبهم، أو ظرف غير مبهم ساعة أو ونحو ذلك، فظرف الزمان قابل الأنواع كلها. أما ظرف المكان وما يقبله المكان إلا مبهما، ظرف المكان فقط يأتي مبهم، وهي الجهات فوق تحت يمين شمال أمام خلف نحو الجهات، نعم، والمقادير، المقادير ميلا فرسخا، أيضا هذا ظرف مكان المقادير، وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى، أيضا ما صيغ من الفعل لفظة، مرمى ظرف مكان من الفعل رمى ونحو ذلك، هذا هو ظرف المكان. قال وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، الأخير مرمى من رمى لا بد حتى يكون مقيس أن يكون من الفعل، من لفظ الفعل، ولهذا يقول وشرط كون ذا اللي هو الأخير مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، اجتمع في نفس المعنى، مرمى من رمى، مجلس من جلس ونحو ذلك. قال وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم، الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. يقول بعض الظروف غير متصرفة ما تقبل إلا النصب على الظرفية، عند، لدن، سحر إذا أردت يوما بعينه، هذه ما تقبل الظرفية، هذه تسمى غير متصرفة. وفي ظروف متصرفة لا، تقبل نصب على الظرفية وتقبل نصب على غير الظرفية، ولهذا تقول يوم الجمعة يوم مبارك، يوم هذه ما هو ظرف، مبتدأ مرفوع بالضمة، ما له علاقة في الظرفية، لأنه متصرف، يأتي ظرف ويأتي إيش؟ ويأتي غير ظرف. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هنا يوما مفعول به منصوب على صفحة الظهر على آخر، عرفت كيف؟ فيوم الجمعة هنا ليست مضمنة معنى في، وبالتالي الظروف المتصرفة فإنها تأتي منصوبة على الظرفية وتأتي غير منصوبة على الظرفية. قال وغير، نعم، وغير التصرف أشرنا له، وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفية أو شبهها من الكلم. قالوا لدن شبه الظرفية، شبه الظرفية، ولهذا يجر بمن، هو يخرج عن التزام الظرفية بالجر، لكن بالجر بمن فقط، من لدنك، فهذا يعتبر غير متصرف. وقد ينوب عن مكان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر، يقول ينوب عن ظرف المكان مصدر، وقد هذا قليل جدا، أما في ظرف الزمان يقول يكثر، تقول آتيك طلوع الشمس، أي وقت طلوع الشمس، فطلوع مصدر نابت عن إيش؟ عن ظرف الزمان، وحذف المضاف وقام المضاف إليه مقامه، وهذا يأتينا في باب الإضافة. أو تقول جلست قرب زيد، أي مكان قرب زيد، يأتي عن ظرف المكان لكن قليل، المؤلف يقول وقد ينوب عن المكان، أما عن ظرف الزمان يقول هذا يأتي كثيرا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى المفعول معه، ونقف مع المفعول معه. ما هو المفعول مع يا شباب؟ كل اسم وقع بعد واو بمعنى مع وتقدمه فعل أو شبهه. العامل هنا يجب أن يتقدم وجوبا باتفاق النحاة. فإذا تقدم عامل وجاء اسم وقع بعد واو بمعنى مع فإن ما بعده ينصب مفعولا معه. قال ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريق مسرعة. شوف ينصب مفعولا معه تالي الواو. يعني ما الذي ينصب مفعول معه؟ الذي تالي الواو الذي جاء بعد ايش؟ بعد واو التي معنى ايش؟ معنى مع. مثال ابن مالك قال في نحو سيري والطريقة. ايش ننصب الطريقة الآن؟ لما نجي نعرف ماذا نقول؟ الطريق مفعول معه منصوب على نفس الظاهرة على آخره. قال بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. يقول هذا المفعول معه الذي بعد الواو هو منصوب بماذا؟ بالفعل سيري والطريقة. الناصب له الفعل سيري أو شبه الفعل، فاعل اسم فاعل زيد سائر والطريقة، فينصب ما بعد الواو بفعل أو شبه الفعل. لا كما يقول بعض النحاة الناصب له الواو واو المعية. ولهذا المؤلف ماذا يقول؟ بما من الفعل وشبهه سبق ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. يقول هذا القول الراجح، هذا القول الأحق، أن الذي نصب بعد الواو الفعل أو شبهه، ليست الواو هي الناصب. هناك قول لبعض النحاة أن الواو هي الناصب، يقول المؤلف لا، الذي نصب ما بعد الواو الفعل أو شبه الفعل. قال وبعد ما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب. أحيانا يقول ما في فعل لكن فيه أداة استفهام ما أو كيف، وحصل النصب. ما أنت وزيدا، ما لك وزيد يعني؟ طيب زيدا هذه منصوبة مفعول معه، أين الفعل؟ قالوا بعد ما الاستفهام بعض العرب نصب المفعول معه بعد الواو وقدروا فعلا عاما فعلا كونيا، ولهذا قال بفعل كون مضمر يعني محذوف مقدر بعض العرب، كأنه قال ما أنت وزيدا يعني ما تكون وزيدا، فقدر الفعل المحذوف بإيش؟ بكون العام. وهكذا كيف. ثم قال والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق، والنصب إن لم يجز العطف يجب أو اعتقد إضمار عامل نصب. يقول إذا أتى عطف بعد واو المعية كنت أنا وزيد، يقول العطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق. يقول إذا وقع عطف على واو المعية الاسم اللي بعد الواو المعية على مثل، يقول المؤلف هنا على الضمير المتصل أولى من نصبه لضعف المتصل، العطف على الضمير المرفوع المتصل بلا فاصل. فالشاهد سرت والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق. فمثلا إذا كان العطف أحق وأولى فإننا نقول هنا سرت وزيدا وعمر، قالوا لأن العطف هنا أحق وليس فيه ضعف. أما إذا كان فيه ضعف فإنه هنا العطف بالرفع هو الأولى. إذن أنت أمام خيارات، إما أن تعطف على واو المعية بالنصب ستقول سرت والنيل والبحر، فهنا تعطف على واو إذا كان العطف أكمل وأحق، وإن كان العطف أضعف، وذكروا طبعا أمثلة في حالة أن يكون العطف أضعف، طبعا أمثلة قائمة على إيش؟ على تعليلات لغوية. فهنا تقول مثلا سرت والنيل وأحمد، هنا تعطف بالرفع لأن العطف هنا أضعف. ثم قال والنصب إن لم يجز العطف يجب. يقول إذا كان العطف أصلا غير وارد ما يجوز هنا مالك إلا النصر، مثل قوله تعالى فأجمعوا شركاءكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. هل ممكن هنا تجعل الواو عاطفة؟ هل الشركاء يحصل فيهم فأجمع يستقيم المعنى؟ أجمع شركاءك، لا، اجمعوا شركاءكم صح يستقيم، لكن أجمع هنا أمرك، أجمع أمرك، اعزم على أمرك، ولهذا هنا تعين العطف وأصبح هنا ما بعد الواو يعرب مفعولا معه، لأنه لا يستقيم أن نجعله مرفوع أو أن نجعله لا يعطف على، ولهذا قال والنصب إن لم يجز العطف، هنا ما يمكن إيش نقول العطف أجمعوا أمركم وشركاءكم على أنها معطوفة، وإنما هنا أيضا تنصب على المفعول المعية، أو اعتقد يقول أو اعتقد إضمار عامل تصب، أو اعتقد أن في عامل محذوف، أجمعوا شركاءكم واجمعوا، أجمعوا أمركم واجمعوا شركاءكم، يعني اعتقد أن في عامل إيش عامل محذوف يليق بهذا المعمول، أجمعوا شركاءكم واجمعوا أمركم، فتعتقد أن هناك عاملا هو الذي نصب ذلك المعمول. الاستثناء، اقرأ خليل. جزاكم الله خيرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك.